الدنيا بتغير، بتديك ايه اغراء في الاول، وبعد كده تضرك، وبعد كده تمر. زي البنت اللي مش كويسه، لانها تلبس وايه تتشقلب وتلعب اللي قدامك زي القرد لغايه ما تغريك، وبعدين تقرب منها وتغلط فتضرك، وبعدين تمر وتسيبك وهي مره. فالدنيا ظاهرها، ظاهر الملمس بتاعها ناعم، لكن وانت سرحان كده وقاعد امال تلعب معاها تلدغك زي العقرب زي التعبان، ظاهره كده لين، قاعد امال تلعب على ظهره كده وبتاع، تسرح ان هي تعبان، تروح واكلك واحده تجيبك القبر. ليه ما تلعبش معايا؟ ما تقلك، متاع الغرور، متاع اللي هيغرك، متاع اللي ايه هياخدك في الاتجاه التاني. خلاص، فالايام هتنجلي بحلوها ومرها. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، تلقاه انت متسنن، تلقاه انت متمسك بهديه، تلقاه انت متمسك بلحيته. يا شيخ موضوع اللحية ده بعد اذنك ما تتكلم فيه، اصلا انا متقدم لي واحد كده يعني انا مش متخيله لو التحى، لا انا عاوزها امرض كده شكله زي شكل البنات كده، يبقى امرض ما فيهوش لحيه كده عشان بيعجبني الشكل ده. انا مش عاوز اتزوج واحد يكون عنده الايه المعاني دي، مش عاوز اتزوج واحد ماشي ورا محمد صلى الله عليه وسلم في سمته. اوعى يكون ده شعورك، شعورك انك مقصر، بقول له يا ربي اعني، لكن شعورك تقول لا انا بكره السمت ده، يا ايه اللي حصل في فطرتك يا ابني؟ عشان في الاخر خالص انك تكره اجمل انسان في الكون، سمت اجمل انسان في الكون وهو محمد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على حاجات، الحاجات دي لو عملناها هنقرب من شكله وسمته. فالدنيا هتمر، فكل عما تلاقي الحال ده بيك اقتصاديا، الناس قاعدة بترتشي من حولك وانت عيني قابض على دينك على كالجمر، تخيل النبي بقول لك اصبر حتى تلقاني على الحوض، تشوفي مقطع مش كويس تيجي تضغطي عليه كده، تخيل النبي بيقول لك اصبري حتى تلقوني على الحوض. نزل بيك مرض، كبد حياة شديد عليك، تلاقي أنتك أن مع المرض بتزيد، استحضر الرضا وتسبيح الذاكرين وأن هي أيام ستمضي، وتخيل النبي بيقولك اصبر حتى تلقاني على الحوض. الناس بتخلق الحجاب من حواليك، والتبرج كله قاعد من اللي حواليك أصحابك بيعملوا طبعا في العريس، العريس اللي كأنهم هياخدوه كده بالغصب، ان لو مش مكتوب لهم لا احنا هناخده بالتبرج، وقاعدين يتبرجوا وقاعدين يظهروا الجمال. اوعي تفقدي ايمانك وذكري نفسك ان العريس رزق، وكل انسان هياخد رزقه رغما عنه ورغم عن العالم ده كله. تمسكي بحجابك. حد من الافاضل بيقول لي والله في يوم من الأيام ما كان معي 100 جنيه أو 1000 جنيه على ما أذكر، ودعا ربه بحرقة أنه يتزوج، يقول ما مر علي أسبوعين إلا وأنا عاقد. العريس رزق، كل إنسان هياخد رزقه رغما عنه. تمسكي بحجابك، تزيني بعفتك، تخيلي نبيك صلى الله عليه وسلم بيقول لك اصبري حتى تلقيني على الحوض. ما تضحكيش على نفسك وتقولي انا واخداه عشان دينه وانت ما تعرفيش دينه، ما تضحكيش على نفسك وتقولي انا واخداه لانه ملتزم، لا، انت لما شفتي سمته وعرفتي انه غني قلتي وكمان متدين على فكرة يا عمو الشيخ، لا ما تلعبيش عشان في حوض هيظهر كل هذه الأسرار. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قرايبك ظالمينك، محبينك هجرينك، وقاعدين يقولوا اللي فيه ما ليس فيك. تذكر ان الناس قالوا عنه ساحر، كذاب، مجنون،